مهرجان النجوم. سيداتي وسادتي، أحييكم في لقاء جديد مع نجم جديد. الفنانة تحية كاريوكا، في بداية لقائنا بقول لك أهلا بيكي في البرنامج، وكل سنة وانت طيبة بمناسبة رمضان. وانت طيبة. زي ما تعودنا في برنامج مهرجان النجوم، بنسأل الضيف في بداية البرنامج عن وجود شخصيات هامة كان لها تأثير على مشوار حياته أو ساهمت في تكوين ورسم ملامحه. فمع الفنانة تحية كاريوكا حنجد بعض الشخصيات لها هذا الدور في حياتها. أول حد طبعا أقول أمي، لأن كانت صديقتي الله يرحمها. وتاني بني آدم هو الأستاذ سليمان نجيب. ثالث واحد الأستاذ نجيب الريحاني. يعني دول التلاتة، وقبليهم طبعا أقدر أقول إنه مدام بديعة مصابني الله يرحمها الأخرى. يعني دول أربع تنفار أثروا في حياتي جدا وعلموني حاجات، يعني فخورة إنه دول علموني الحاجات دي. يعني حضرتك بتؤمني بوجود تأثير من شخصيات معينة على حضرتك؟ طبعا، واللي يقول غير كده يبقى غرور. طب لو بدأنا مع حضرتك من البداية ونتكلم عن دور الأسرة أو دور الأم زي ما حضرتك قلتي، وأهم ملامح التأثير اللي أثرته الأم عليك، يعني هل كان في شخصيتك ولا في اتجاهاتك الفنية؟ دور الأم أو البيت كله، يعني للبني آدم البيت بيأثر، البيئة اللي عايش فيها بتأثر عليه. يعني لو طلع لقى والدته مثلا، وأنا والدي مات وأنا صغيرة، يعني ما شفتوش لأن كان عندي 4 سنين. يعني أفتكر حاجات إذا والدتي كانت بتحكي لي عنه، أو الناس اللي كانوا أصحابه، أو يعني إنما أعرفه بالحديث عنه. إنما والدتي اتأثرت بيها جدا. أولا كانت بتصلي، يعني كانت ست سلسة، والدين ديننا دين سلس ما فيهوش تعقيد ولا حاجة. فمنها خدت إنه الدين المعاملة، وإنه البني آدم قبل ما يتكلم على حد أو يشوف عيوب حد يشوف عيوب نفسه، وإنه الجار يعني كانت ست مسلمة لدرجة إنه يمكن أنا خدت حاجات كتير منها كنت بقول ده هبل، إنما هو مش هبل، هي كمان مش طيبة. يعني بيبقى الواحد مسالم في حاجات كتير. لكن بالنسبة لاهتمامات تحية كاريوكا الفنية، إزاي بدأت وإزاي انتقلتي من الإسماعيلية موطنك إلى القاهرة؟ مش هقولك ان انا هربت من بيت بابا والحاجات اللي بتتقال دي. انا فعلا كنت مضطرة ان انا اسيب الاسماعيلية، يعني الحاجات كتير يعني لو حكيتها مش هنخلص. فجيت القاهرة وتعرفت بناس كويسين واشتغلت. يعني انا كنت عايز اشتغل اي حاجة عشان ما اقعدش مع اخواتي. وجيت اشتغلت عند السيدة سعاد محاسن، كانت مغنية وكان ليها صلة بينا. وبعد كده جيت على القاهرة اشتغلت عند السيدة بديعة مصابني. اشتغلت في اسكندرية في الاول وبعدين اشتغلت في القاهرة. يعني نقدر نعتبر ان بديعة مصابني كانت اول او اهم من عاون تحية كاريوكا في بداية خطواتها الاولى على طريق الفن. فعلا، وكانت بمثابة أم ليا. يعني أنا والدتي ما كانتش معايا، فكانت بتنصحني، وبحس أنا دلوقتي أنه فعلا الست دي كانت فيها حاجات كتير كويسة. يعني كانت تحس أنها أم للفريق، مش ست صاحبة عمل. وبعدين جميع الناس اللي انت شايفاهم الكبار، فريد الأطرش، محمد فوزي الله يرحمه، كل دول كانوا بيشتغلوا عند عبد الغني السيد، عبد المطلب، إبراهيم حمودة، كل المغنيين والمغنيات كمان، منهم أسمهان ومنهم مغنيات تانيين كانوا بيشتغلوا عندها من لوجيستو. يعني كانت أقولك معمل تفريخ للفن. يعني حضرتك مثلا بتتذكري بعض المواهب الجديدة اللي ظهرت معاكي في نفس الفترة وحققت نجاح كبير؟ طبعا في ناس كتير، في سامية جمال، في كان ست رقصة كويسة جدا اسمها سانية شوقي، دي اعتزلت طبعا، في منهم اتجوزوا وخلفوا وعندهم أسر، وفي منهم سافروا يعني رجعوا بلادهم، في منهم يعني انت عارفة فريد الأطرش كان مطرب عظيم، محمد فوزي كان مطرب، كلهم يعني عبد المطلب، كل دول كانوا عندها يشتغلوا. سيد سليمان يمكن انت ما توعيش عليه، كان من لوجيست يعني زي شيفاليه مثلا، كل ده اسماعيل ياسين وكل الناس اللي بتسمعي عنهم كانوا عندها. مدام تحية كاريوكا، حضرتك قلتي لي في بداية كلامك ان من اهم الشخصيات اللي اثرت عليكي كانت بديعة مصابني وسليمان نجيب ونجيب الريحاني، فاتكلمنا عن الفترة اللي عملتي فيها مع بديعة مصابني، لو انتقلنا للاسمين الاخرين علاقتك بيهم كانت ازاي وازاي اثروا عليكي، ولنبدأ مثلا بسليمان نجيب. سليمان نجيب يمكن من الناس اللي أثروا في حياتي زي أبويا، بقيت أحس إنه لي أب، يعني يجيب لي كتب أقراها، يوجهني في حاجات كتير، يعني يمكن في اللبس عمرك يعني يقول لي لا اللي انت لابساه ده مش مظبوط، يعني اللونين دول مش مظبوطين، ده مع ده يمشي كويس، يديني كتاب أقراه أبقى مش فاهمة فأقول له مش فاهمة الكتاب اللي قريته ده، يقول لي لأ مثلا الكتاب ده كذا، خدي كتاب تاني اقريه ونتناقش في اللي احنا قلناه. وكنت بشتغل معاه يعني في السينما، عملت معاه أفلام كتير، منهم البيت الكبير ومنهم أفلام كتير. وبالنسبة للفنان نجيب الريحاني، بالنسبة للأستاذ نجيب، يمكن أنا بقول لك سليمان بيه عشان سليمان بيه كان مدير الأوبرا، وكان بيه يعني هو أصلا كان في سفير لمصر أو قنصل، يعني كان في السلك الدبلوماسي، وإذا بيه بقى ممثل. كنت أسأله أقول له يعني أنت سبت السلك الدبلوماسي وبقيت ممثل، إن هو الأحسن؟ يقول لي لا طبعا التمثيل. نجيب الريحاني اشتغلت معاه لعبة الست، كنت أعرفه يعني أروح أتفرج عليه، وكنت فخورة بيه جدا. يعني أنا أول يوم اشتغلت مع الأستاذ نجيب ابتدى المخرج قال ابتدوا، فما كلمتش ما قلتش حاجة، وقال ستوب، ايه يا مدام تحية؟ عيط، لأنه شفت جبل قدامي فبصيت له، ما نسيت اللي أنا عايز أقوله، وما قاله ستوب عيط. فهو كان لطيف جدا، قال لي لا لا انت ما فيش حاجة ابدا، يا احنا المحقوقين اننا احنا ما تعرفناش ببعض اكتر، وقعدنا قرينا الرواية مع بعض وتقابلنا. فبعد كده يوميها ما اشتغلناش طبعا، لان مسكتني كريزة عياط وكسوف من ان انا هاجي قدام الاستاذ نجيب الريحاني، وانا كنت خايفة اشتغل الدور. لكن في شيء معين تعلمتيه من معاملتك مع نجيب الريحاني؟ اتعلمت منه حاجات كتير الحقيقة، كنا بنقعد نتكلم، يعني كنت بحس ان استاذ بيدرس لتلميذ، يعني بقى يحكي لي على مدام بدي، على ما كانوا متجوزين وحياتهم، ويقعد يحكي لي مثلا. اول حاجة خدتها من الاستاذ نجيب انه يقول لك الممثل مش لازم يبقى اناني، ودي يعني بشوفها في ناس كتير انهم انانيين، هو ما كانش اناني. يعني لو تشوفي روايات نجيب الريحاني كل واحد بطل في دوره، يعني كنت تشوفي المسرحية كلها كل واحد دوره مخدوم. فكنت بسأله مرة بقول له أستاذ نجيب، هل الممثل البطل يعني يطلع يقول زي ما هو عاوز ويبقى بطل؟ قال لي لا، التيم اللي فوق المسرح هو زي تيم الكورة بالظبط، في هديف وفي اللي بتروقي له عشان يقول النكتة، واللي بتفرشي له، واللي الموقف كذا، يعني علمني حاجات كتير فعلا. حضرتك اشتغلتي معاه على المسرح؟ كنت هشتغل، عملت بروفات معاه، فكنت اول البروفات كنت اقعد اضحك لانه مش ممكن يعني راجل من غير ما يتكلم بيضحكك، يعني استاذ، فكنت اقعد اضحك يقول لي انت هتعملي كده في الله؟ قعدنا سنه نعمل بروفات، وللاسف يعني ربنا افتكره فما ما اشتغلتش معاه. مسرحيه ايه يا ترى؟ احب حماتي، كانت مدام ماري، وهو مفروض مهندس، وهي بتقعد بقى عكسه يعني مش عايزاه يقعد في البيت، امرتها فتدق طول النهار، تفضل تدق له حاجات، وعامله له نشيد من اول ما يجي من اول الشارع تشتم فيه حاجات لطيفة يعني، خسارة ما اتعملتش الرواية.